بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة 54 من قصة الخلافة الراشدة. الحلقة الماضية اتكلمنا على انهيار الدولة الفارسية. لسه الدولة الفارسية ما دخلتش في الدولة الإسلامية يعني بشكل نهائي وحاسم، لكن خلاص المعارك الإسلامية في الدولة الفارسية صارت أسهل وأيسر وأكثر يعني متعددة في وقت متزامن، بنقدر نحقق انتصار في أكثر من مكان، وكثر موضوع فتح البلاد صلحا. يعني الناس بدأت تسلم المدن الفارسية أنها تدخل في الدولة الإسلامية دون قتال، أو بعد قتال يسير يعلنوا التسليم، لأن خلاص القضية شكلها انتهت لصالح المسلمين. وده جرنا في الحلقة الماضية للكلام على موضوع الجزية. وأنا عارف طبعا الموضوع هياخد يعني أسئلة كتير جدا وتعليقات كتير جدا من الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات، لأن الموضوع حساس وبيتكلموا عليه كتير جدا في كتب الشبهات على الشريعة الإسلامية والشبهات على التاريخ الإسلامي والفتوح الإسلامية وما إلى ذلك. الحلقة الماضية من أهم الحلقات في هذه السلسلة، تعرفك نوع من الرقي الحضاري عند المسلمين في تشريعهم وفي تطبيقهم لهذا التشريع. خلي بالك الرقي ده لازم يمر بدرجتين، إن القانون نفسه يكون راقي، القانون نفسه يكون حضاري، القانون نفسه يكون رائع، يكون قيم، يكون مناسب لطبيعة البشر. والحاجة التانية ان تطبيقه يكون برضو راقي، لان ممكن يكون عندي القانون زي الفل ومحدش بيطبقه، او في اجحاف في تطبيقي او في محاباة في تطبيقي، فخلاص بتروح قيمة هذا القانون. فاحنا بنشوف روعة الشريعة الاسلامية وروعة من طبقوها. روعة الشريعة الاسلامية في موضوع الجزية وان هو فيه رفق ورحمة ورأفة كبيرة جدا بغير المسلمين، رعاية الدولة المسلمة من غير المسلمين في هذا القانون، اتكلمنا على تفصيلات كتيرة جدا في الحلقة الماضية أرجو الرجوع إليها. والرقي في التطبيق، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أو السويد بن مقرن أو نعيم بن مقرن، أي حد من اللي عقد هذه المعاهدات حريص تمام الحرص على التطبيق الراقي للشريعة الراقية، التطبيق الرائع للشريعة الرائعة، التطبيق الحضاري للشريعة التي حافظت على كل بند من بنود الحضارة بشكل عام في قوانينها وفي تشريعاتها. في بعض التعليقات وبعض الأسئلة أتت على موضوع الجزية. الحلقة دي هنستكمل فيها هذه الأمور الخاصة بموضوع الجزية، لأن طبعا ده مهم جدا، متكرر كتير في الفتوح الإسلامية في الدولة الفارسية، في الشام، في مصر. لما نيجي نتكلم على فتوح الشام ومصر إن شاء الله هنقولها كتير، فلازم ناخد بالنا من الموضوع ده. فأنا هعلق النهاردة على هذه التعليقات، لكن أرجع نبه بتنبيه مهم جدا إن هذه الحلقة لا يمكن الاستفادة منها بدون الحلقة السابقة. يعني التعليقات هنا النهاردة ما هيش كلام على الجزية بشكل عام، الكلام ده اتكلمناه في الحلقة الماضية اللي هي الحلقة 53 من قصة الخلافة الراشدة. الحلقة دي اللي هي 54 بنتكلم فيها على بعض التعليقات الخاصة بالجزية، وبعد كده بنكمل إن شاء الله قصة فتوح فارس لحد ما ننتهي منها. أول تعليق بالنسبة للأرقام اللي قلناها في الجزية، احنا قلنا الحلقة الماضية إن سيدنا عمر فرض على أهل جرجان قطاع من قطاعات الدولة الفارسية، على الموسر 48 درهم وعلى المتوسط في اليسار 24 درهم وعلى القليل في اليسار 12 درهم وعلى الفقراء ما يدفعوش شيء. الأرقام ديت ما كانتش أرقام إلزامية، يعني أولا ما هيش الأرقام بتاعت كل سنة، كل سنة الوالي المسلم بيحدد الأرقام دي بناء على التفاهم مع الرعاية، والرعاية بيقدموا دليل على أنهم متوسط اليسار أو قليل اليسار أو فقراء، ويؤخذ بهذه الأدلة لوضع كل واحد في المقياس بتاعه. الأرقام دي بتتغير من سنة لسنة وبتتغير من مكان لمكان. يعني أيام الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا كان في على كل حالم دينار، في بعض الأحاديث بتقول كده إن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية على كل حالم، على كل بالغ قادر على القتال دينار. وفي عهد سيدنا عمر فتحت مصر، وكان سيدنا عمرو بن العاص أخذ من كل حالم في مصر دينارين. متوسط اليسار عند المصريين كان عالي شوية عن الزمن اللي الرسول صلى الله عليه وسلم خد فيه جزية من مجوس هاجر، فخد سيدنا عمرو بن العاص دينارين من كل مصري قادر على القتال، ما هوش عنده أحد الموانع اللي ما بناخدش منهم جزية زي النساء زي الأطفال زي كبار السن زي المرضى زي المعتكفين للعبادة، كله ما بناخدش منهم، لكن بناخد من القادر على القتال فقط، وهو شاب قادر على القتال فكان بياخد دينارين. وأقر عمر بن الخطاب هذه الأرقام هنتكلم عليها إن شاء الله لما نيجي في فتوح مصر بعد كده في قصة خلافة الراشدة. يبقى ديت ايه؟ ديت نقطة من النقاط، ان الرقم ده متغير بيتغير حسب الاتفاق بين المسلمين وبين غير المسلمين من الرعاية في الدولة. طيب برضو في مسألة الدفاع عن الدولة، عن الدولة المسلمة، في ناس عندها حساسية ان انا بستثني غير المسلمين من الدفاع عن الدولة المسلمة، لا انا عايز اخش الجيش ودافع زي ما بقيت الناس بتدافع عن الوطن اللي انا عايش فيه. احنا ما قلناش حاجه، ما فيش مشكله، يعني انا ليه بستثني؟ هو انا بستثني ده يعني عقابا لي؟ بالعكس، ده انا بقول له الدوله، هذه الدوله المسلمه اللي عندها تطبيق شريعه اسلاميه بتعلم في كل مناهجها وبرامجها انها تقاتل في سبيل الله عز وجل، انها تقاتل من اجل اعلاء كلمه لا اله الا الله محمد رسول الله. طب انا واحد غير مؤمن بمحمد رسول الله مثلا، او غير مؤمن بوحدانيه الله وعندي عقائد أخرى، ليه أقاتل من أجل هذه العقيدة؟ ما ده شيء ممكن يكون يضايقني، شيء حتى ممكن يكون مخالف لديني، ديني أكيد بيقول لي قاتل من أجل دينك. طب أنا لو دولة علمانية ما فيهاش دين أصلا القضية محلولة ما فيهاش مشكلة، لكن أنا بتكلم على الشريعة الإسلامية، على دولة الخلافة الراشدة. لو الخلافة الراشدة بتطبق الشريعة الإسلامية، يعني سيدنا عمر في كل رسالة بيبعتها بيقول لهم قاتلوا في سبيل الله، ويحذرهم تماما من القتال في سبيل القومية أو في سبيل الأرض أو في سبيل العيلة أو في سبيل الشخص الزعيم أو في سبيل كذا. وبنقول دايما في الفتوح أنه لما بتكون المشاعر والأهواء والنوايا متجهة للقبيلة وللبلد فقط دون الله عز وجل بيخسر الجيش، وأن الجيوش بتنتصر لما بيكون توجهها إلى الله عز وجل، وقلنا الكلام ده فيه يعني حلقات ماضية كتير جدا. يبقى أنا من ناحية عملية كيف ألزم الفارسي أن يقاتل في سبيل الله، وأنا كل تحفيزاتي للجندي عندي بآيات من القرآن الكريم اللي هو مش مؤمن به، وبأحاديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو مش مؤمن به، وبتعظيم قدر عمل الصحابة اللي هو مش مقدرهم، فأنا بضعه في مشكلة حقيقية لو ألزمته بالقتال. ومع ذلك برضو السماح لهم بدخول الجيش والقتال مع الجيش موجود في الشريعة، وقلنا قبل كده في المثنى بن حارثة في فتوح الفارس في قصة الخلافة الراشدة، ورجعوا لها في حلقة من الحلقات الماضية اللي اتكلمنا فيها، المثنى بن حارثة في أحد المعارك بعد انتقال خالد بن الوليد من العراق إلى الشام الجيش الإسلامي نقص، فاضطرينا احتاجنا ان يكون معنا جنود غير مسلمين، فاستعان بجنود بني بكر بن وائل وادهم اجر على القتال واسقط عنهم الجزيه، ومفيش عندنا مشكله خلاص، انت عايز تقاتل مع الجيش بيقاتل مع الجيش وبتسقط عنه الجزيه او الضريبه التي يدفعها للدوله وخلاص على كده. فانت واخد منافع دون مضار، يعني الغير المسلم في الدولة المسلمية واخد منافع الدفاع اللي بيسعى إليه عدد كبير جدا من الشباب سواء من المسلم أو غير المسلم في نظير رقم بسيط بتدفعه من المال، قليل من المال متيسر على أي حد، ولو فقير ما بتدفعوش، وبرضه ما عليكش جهاد أو عليك حرب في عقيدة أنت مش مؤمن بيها. لكن الجزية فيها شيء مهم جدا لازم ناخد بالنا منه، أنها رمز ولاء، رمز ولاء، انا بدفع جزية للدولة معناها ان اهل جرجان اللي دفعوا الجزية ديت او اهل قومس او اهل استخر اي بلد فتحت بالجزية انا بتبع الدولة ديت، لازم يبقى عندي مبالغ معينة بدفعها لاثبات المواطنة، صرت مواطن في هذه الدولة فعلي التزامات، علي واجبات مالية زي ما لي حقوق عند هذه الدولة. لما جينا نتكلم بقى على حقوق الدولة ده، أنا هكلمكم كلام يعني إيه عملي جدا جدا. أنا بدفع جزية، أنا كغير واحد كغير مسلم بيدفع جزية للدولة المسلمة، باخد حقوق، بس مش بس حقوق الدفاع عني، تخيل باخد حقوق تانية كتيرة جدا جدا، زي حقوق مثلا الحرية الدينية. أنا أعبد زي ما أعبد في الدولة المسلمة اللي شرعتها القرآن والسنة، أنا بعبد فيها على طريقة اليهود أو على طريقة المجوس. اللي بالك أهل جرجان دولة مجوس بيعبدوا النار، يعني مش أهل كتاب أصلا، ومع ذلك قبل منهم المسلمون أن يعبدوا ما يعبدون. لكم دينكم ولي دين، خلاص أنتوا ولكم الحرية في تطبيق الشعائر الدينية الخاصة بكم في الدولة المسلمة، وأنا أحمي كنائسكم وأحمي بيعكم كما أحمي المساجد. ففي عندي حرية دينية، في عندي حرية تملك في الدولة، عندي حرية تجارة، عندي حرية التعامل بالقوانين الشخصية. ودي نقطة مش سهلة، يعني إيه؟ يعني بتجوز على شريعتي مش على شريعة المسلمين. ده كلام النصارى أو اليهود أو المجوس في الدولة المسلمة. رعاية الدولة المسلمة وغير المسلمين يتعاملون بالشرائع الشخصية بتاعتهم، قوانين الشخصية، الأحوال الشخصية، على ديانتهم مش على ديانة المسلمين. جواز، طلاق، موضوع الميراث، كان ده كله على أنا بعمل الكلام ده في القوانين الحضارية في الدول المعاصرة. هل واحد مسلم في أمريكا أو في إنجلترا أو في فرنسا يقدر يتجوز اثنين مثلا؟ الشريعة الإسلامية تجيز الزواج الثاني والثالث والرابع، القانون هناك لا يسمح. يبقى خلاص ما ينفعش، لو ثبت ان انت متجوز اثنين القاضي يحطك في السجن، عندك جريمة عملتها في هذه الدولة. أنا في الشريعة الإسلامية لا ألزم الرجل أو المرأة النصراني أو النصرانية بشرائع عندي في ديني أنا وهو مش عنده هو. طب أنا هل لو واحد نصراني شرب خمر عندي فيه مشكلة؟ ما عنديش مشكلة لو شرب واحد نصراني خمر، إنما لو واحد مسلم شرب خمر عليه حد. طب لو واحد في أمريكا مثلا مات، الميراث بتاعه يتقسم إزاي ومسلم؟ لو الورثة مش حاطين في دماغهم الشريعة وبيقسموا الميراث بتاعهم بعيد عن عين الدولة، لا، الرجل ياخد زي المرأة، القانون بتاعهم كده، ويلزم القانون الرعاية بالتطبيق. أنا عندي لا، مش كده، أنا عندي في الشريعة الإسلامية النصراني واليهودي والمجوسي يقسم الميراث حسب دينه، مش حسب الشريعة الإسلامية اللي بتقول للذكر مثل حظ الأنثيين. وعد بقى، فأنا عندي الحرية التي كنت أتيحها لكل من وافق على عهد الجزية من الفرس أو الرومان أو المصريين أو البربر أو غيرهم من دخلوا في رعاية الدولة الإسلامية، حرية أوسع بكتير جدا جدا من التي يعطيها الآن أعظم الدول حضارة في العالم. ما بتكلمش على التاريخ بس، على الرومان والفرس بس، لحد دلوقتي مفيش حد في الدنيا بياخد حقوق زي التي أعطاها الإسلام لغير المسلمين في الدولة المسلمة. بيتكلموا برضو على كلمة الصغار، حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون، وده للأسف الشديد موجود في بعض كتب التاريخ وبعض كتب الفقه خطأ، وليس موجود هذا في الشريعة الإسلامية، إن الصغار معناه الذل، إن هو يدفع الجزية مثلا للمسلم وهو واقف والمسلم قاعد. كلام سطحي وملوش أي تطبيقات عملية ولا واقعية. أنت احترت في تفسير الشيء، احترت في تفسير الآية أو الحديث، ارجع للتطبيق النبوي والتطبيق في الخلافة الراشدة لهذا البند عشان تفهم إزاي البند ده كان بيتطبق ومعنى الموضوع. هل الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان بياخد جزية من حد كان بيوقفه ويزله في الشمس ومش عارف يضربه بالصوت عشان ياخد منه؟ هل ده موجود الكلام ده في السيرة النبوية؟ هل ما موجود في الخلافة الراشدة؟ موجود من عند عهد عمر ولا عهد عثمان ولا غيره من الخلفاء الراشدين كانوا بياخدوا الشريعة، ياخدوا الجزية بهذه الطريقة؟ لا، إنما الصغار الموجود في الآية معناه الانصياع لحكم المسلمين العام، هو داخل في الدولة، فهذا هو الصغار المقصود في الآية، يعطوا جزء عن يد وهم صاغرون، خلاص رضوا بقوانين الدولة الإسلامية تحكم الدولة الإسلامية. ومن قوانين الدولة الإسلامية أن تعطي لهم مساحة في الأحوال الشخصية وفي الحياة الخاصة بتاعتهم وفي العبادة الدينية، يعني ده جوه القانون الإسلامي، فالقانون الإسلامي هو الذي سمح بذلك، ففي الآخر هو منصاع للقانون الإسلامي بشكل عام. فده هو ده الصغار. كمان هو ما بيقدرش يشيل سلاح، ما بيقدرش يحارب إلا بأمر الدولة الإسلامية، فده برضو ده نوع من الصغار الموجود في الآية. بعض الناس بتعلق على موضوع كلمة الجزية وإن هي فيها حساسية شوية، إن أنا بقى عندي جزية يعني عندي مجازة بشيء. يا سيدي سميها زي ما تسميها، سميها أي اسم، سميها ضريبة. عايز سميها ضريبة، بلاش جزية، بلاش جزية، مش مشكلة. يعني أنا بتصرف من دماغي مثلا راغب السرجاني بقول الكلام دوت، لا الكلام ده كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه في نفس التوقيت بنتكلم فيه في فتوح الفارسية، ما خرجناش بعيد. نصارى بني تغلب أنفوا من كلمة الجزية، مش عايزين موضوع الجزية ده، عايزين يسموها صدقة. خلاص صدقة، سيدنا عمر عايزين يسموها صدقة، سموها صدقة، سميها حاجة تانية حسب التطورات الزمن، ضريبة، جمرك، أي سميها زي ما تسميها، بس ادفعها وبالقدر المسموح به وبالضوابط اللي موجود. خلاص ما بتقعدش بقى تتكلم في نقطة سطحية صغيرة وتكبرها قوي قوي. لا يا سيدي خلاص، احنا مخنا اكبر بكتير قوي من الاعتراضات بتاعتك. خلاص، وده اللي عمله سيدنا عمر ابن الخطاب مع نصارى بني تغلب. في اوجه كتيرة جدا من اوجه التخفيف، انا مش عايز اخش في تفصيلاتها، لكن منها مثلا على سبيل المثال تأخير الجزية. يعني نفرض مثلا واحد عليه الجزية 48 درهم ولا 24 ولا اي حاجة، وجي اخر السنة معهوش الامكانيات، لسه الارض بتاعته ما طلعتش زرع، فلما يتوفر الزرع هيقدر يدفع. نأجل تأخير الجزية، موجود في الفقه الاسلامي وكان بيعمله سيدنا عمر. الناس اللي اتأخر عنهم الـ وقت السداد معوش، يا ممكن يأخر. بالعكس ده في أكتر من كده، بيقول سيدنا عمر برضو لأحد الأقوال المشهورة سيدنا عمر: من لم يطق الجزية خففوا عنه. يعني واحد مش قادر يدفع 48، إذن صار متوسط اليسار، خلاص خليه 24. طب مش قادر صار قليل اليسار، ما خليه 12، خففوا عنه. ومن عجز عنها فأعينوه. الله أكبر، يعني اللي مش قادر دخل في بند الفقراء اعينوه، اديله فلوس. يعني هو نصراني في الدولة المسلمة او مجوسي في الدولة المسلمة ولا يستطيع دفع الجزية، ادافع عنه واديله فلوس. واضح ان الجزية قانون لترغيب الناس في الارتباط بهذا الدين. يعني انت بس اسمع مننا، اسمع حتى يسمع كلام الله، عيش في هذه الاجواء الهادئة، فيش فيها اي نوع من الضغط او الالزام او القهر او كذا او كذا. بالعكس، يديله ايه مساحة. اخر حاجة اقولها في موضوع الجزية، حاجة قريتها في كتب الفقه يعني وموجودة وجميلة جدا، بيقولك لو واحد عليه جزية مفروض يدفعها مثلا في شهر ديسمبر مثلا، وجه ديسمبر ومدفعش، وجه يناير وفبراير ومدفعش ومات، لا تؤخذ الجزية من ورثته، لا تؤخذ الجزية من تركته. المسلم مش كده، المسلم لو عايز زكاة ومات من غير ما يدفع زكاة وعليه الزكاة يطلعها من فلوسه من الميراث بتاعه. لكن وقالوا وهذا للرفق بهم. الله أكبر، يعني أنا جاي معاك للآخر لدرجة إن حتى لو مت وعليك جزية وفلوسك في الميراث بتاعتك تكفي لدفع الجزية مش هناخدها. خلاص، ما لا نجمع على أقارب المتوفى غير المسلم مصيبتين، مصيبة دفع الجزية زائد مصيبة الموت. لا خلاص، كفاية عليكم مصيبة موت الراجل وما فيش عليكم جزية. الله أكبر، ده كله أمور. على فكرة في أمور تانية كتيرة جدا، أنا لم أقصد في هاتين الحلقتين أن أستوفي كل ما جاء عن الجزية وجمال هذا البند من بنود الشريعة وروعة تطبيقه في التاريخ الإسلامي واستيعاب المواقف الكتيرة جدا اللي موجودة في فتوح فارس وفتوح الشام وفتوح مصر وغيرها من هذه الأمور المتعلقة بالجزية. لكن أنا بديكم فقط يعني زي فتح شهية، ارجع اقرأ التاريخ واقرأ الفقه الإسلامي واقرأ الشريعة الإسلامية عشان تعرف روعة هذا الدين وجمال هذا التطبيق من هؤلاء الكرام الصحابة الكرام رضي الله عنهم وارضاهم في تاريخ الفتوح الإسلامية. نرجع لموضوع الفتوح. كنا بنتكلم على جيوش الكوفة ما شاء الله فتحت يعني وسط وشمال إيران وفتحت أذربيجان ومعارك يعني كانت زي ما قلنا ما هيش معارك كبيرة خلاص انهارت الدولة وعندنا تفصيلات لكن لا داعي يعني الدخول في هذه التفصيلات ارجعوا لها في الكتب وارجعوا لها في كتاب موسوعة التاريخ اللي إن شاء الله ينزل قريبا هكون في ملخص عن فتوح فارس وفتوح الشام وفتوح مصر وغيرها من الفتوح بإذن الله وتلخيصات إن شاء الله تكون مفيدة وطبعا بإذن الله ربنا يعيننا وننزل تفصيلات بقى هذه الفتوح في كتب كبرى التاريخ الإسلامي يعني بحر لا ساحل له. جيوش البصرة نفس اللي قلناه في جيوش الكوفة هنقوله في جيوش البصرة. جيوش البصرة برضو كانت ما شاء الله بتطلع بالأربع والخمس وست جيوش في وقت متزامن لفتح جنوب إيران جنوب الدولة الفارسية وشرق إيران اللي هو شرق الدولة الفارسية شرق إيران وما بعدها ما بعدها بقى بنتكلم على باكستان وعلى أفغانستان وعلى تركمانستان وغيرها من هذه المناطق. هقف وقفة كده سريعة على إقليم إصطخر دي برضو من المناطق اللي اتفتحت في هذه الفترة الفترة اللي قلنا من 21 ل 23 هجرية أواخر عهد سيدنا عمر بن الخطاب اهتم جدا بفتح مدينة إصطخر ووجه لها جيش خاص. طبعا سيدنا عمر زي ما قلنا قاعد في مدينة آري مناطق التأثير في الدولة الفارسية بيوجه لها جيوش معينة بيختار لها قادة معينين فمنطقة إصطخر الحقيقة كانت مناطق المهمة للغاية وخرج لها خمس جيوش في اتجاهات مختلفة حوالين إصطخر واحد لإصطخر نفسها على قيادة عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه وجيوش تانية إلى المناطق المجاورة الرجان وأردشير ودارة برجد ودارة بجرد وغيرها من المناطق. ليه إصطخر بالذات مهمة؟ إصطخر ديت هي إقليم فارس أو أصل إقليم فارس اللي هو أصل الدولة الفارسية. يعني الدولة الفارسية دولة فارسية خرجت من إقليم اسمه فارس وتوسعت بقى خدت إيران كلها وخدت العراق وخدت أذربيجان وأرمينيا وتركمانستان وأجزاء من أفغانستان وساعات كانت بتاخد الشام وتاخد مصر. الدولة الفارسية العظمى الكبرى أصلها هو الإقليم ده الإقليم اللي هو جنوب فارس جنوب إيران دلوقتي إقليم فارس. فبالنسبة للقيمة التاريخية أهم شيء هو ده اللي خرج منه الدولة الضخمة دي هو ده الإقليم ده وهو ده الإقليم مسقط رأس آل ساسان. آل ساسان العيلة الكبيرة اللي بتحكم الدولة الفارسية اللي منها كسرى دلوقتي واللي بقى لها مئات السنين بتحكم الدولة الفارسية. فإصطخر هي مسقط رأس آل ساسان. إصطخر فيها النار المقدسة طبعا كان في بيوت نار كتيرة جوه الدولة الفارسية لكن أهم بيت فيهم هو بيت النار اللي موجود في إصطخر اللي هو أصل النار المقدسة اللي هم كانوا بيحافظوا دايما على أن هذه النار لا تطفأ أبدا دايما يحافظوا عليها مشتعلة. إصطخر أيضا كانت عاصمة الإمبراطورية الفارسية فترة طويلة جدا من الزمن قبل أن تنتقل الإمبراطورية إلى عواصم أخرى وكان آخر العواصم اللي كنا لك المدائن زي ما قلنا في الفتوح قبل كده لكن كان أول عاصمة للدولة الإمبراطورية الفارسية وأهم العواصم هي إصطخر دي فيها أهمية كبيرة جدا عشان كده سيدنا عمر وجه لها عدة جيوش خمس جيوش لفتح منطقة إقليم فارس وكل جيش من دولة ليه مواقف كتيرة جدا مشهورة. هقف على موقف من هذه المواقف مهم جدا جدا ومشهور في التاريخ عشان يعرفنا قيمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في التاريخ الإسلامي اللي هي ولاية دارة بجرد. جيش من ضمن الجيوش الخمسة اللي فتحوا فارس كان موجه لقسم من إقليم فارس اسمه دارة بجرد. دارة بجرد ديت فتحها صحابي اسمه سارية ابن زنيم الدؤلي يعني غالبا من الصحابة وفي بعض هو مختلف عليه بعض الناس بتقول من الصحابة بتقول ناس من التابعين لكن غالبا من الصحابة. ليه قصة في فتح دار بجرد ديت مهمة جدا لينبغي أن نقف عليها بيرويها ابن عمر رضي الله عنهما بيقول أن عمر بعث جيشا وأمر عليهم رجلا يدعى سارية قال فقام عمر، الجيش خلاص خرج عليه سارية، والجيش راح لفارس في جنوب إيران بعيد جدا عن المدينة المنورة، بنتكلم على أكثر من 1500 كيلو من المدينة المنورة، جايز 2000 كيلو من المدينة المنورة. فقام عمر يخطب الناس يوم الجمعة، جيش هناك في فارس وإحنا هنا في المدينة المنورة، وعمر بيخطب جمعة، جمعة عادية. في أثناء الخطبة وهو بيخطب في موضوع معين، فأقبل يصيح وهو على المنبر: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل. قالها مرتين وبعدين رجع يكمل الخطبة تاني. الخطبة بتتكلم في موضوع تاني خالص، بعيد عن سارية، بعيد عن الجبل، بعيد عن الفتوح الإسلامية، بعيد عن فارس، بعيد عن أي شيء. وبيتكلم في أي موضوع، لم تذكر الرواية كان بيتكلم في موضوع إيه، لكن هو قال الجملتين دول كده ورجع يكمل الخطبة. فقدم رسول الجيش بعد عدة يعني أسابيع، قدم رسول سارية بيقول له إيه اللي حصل في الموقعة. فسأله فقال: يا أمير المؤمنين، لقينا عدونا فهزمونا. أول الموقعة كانوا هم كسبانين فهزمونا، فإذا صائح يصيح، سمعنا الصوت إحنا مش عارفين جاي منين، يا سارية الجبل. سمعنا صوت جاي من السماء كده: يا سارية الجبل. فاستندنا بأظهرنا إلى الجبل، كان جنبيهم جبل، سارية مش عارف يناور ومش عارف ياخد قرار أعمل إيه، أروح هنا أروح هنا. فسمع يا سارية الجبل، شاف الجبل، راح للجبل، فسندوا ظهرهم للجبل، فالجيش ما عرفش يلتف حولهم، فصبر المسلمون فانتصر المسلمون. كان حمايتهم إن هم يقفوا الجبل في ظهرهم، فهزمهم الله. ده كلام الرسول الذي أرسله سارية. سيدنا عمر مش فاهم، تخيل ليه مش فاهم، لأنه مش فاكر هو قال إيه ولا عارف هو قال إيه. فقيل الصحابة اللي قاعدين بقى اللي كانوا بيحضروا حاضرين في الخطبة، فقيل: إنك كنت تصيح بذلك، أنت اللي كنت عمال تقول يا سارية الجبل، وهو مش عارف سيدنا عمر. هذه كرامة بينة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. أجر الله على لسانه شيئا وأوصل هذا الشيء إلى سارية على بعد 2000 كيلو من المدينة المنورة أو أكثر، علشان الجيش ينقذ. كان ممكن ربنا سبحانه وتعالى يلهم سارية هذه الفكرة، أو يجي له الصوت من الملك أو من واحد من أصحابه، لكن أراد الله عز وجل أن يرفع قدر عمر، لنعرف أن الله عز وجل يجري لأوليائه كرامات. وهذه ثابتة، القصة ثابتة ومعروفة وصحيحة السند، وحصلت لسيدنا عمر وشهدها عدد كبير من شهد الخطبة وسمعها الجيش الإسلامي الموجود في يعني دار بجرت في عمق الأراضي الفارسية. هذا فعل الله عز وجل، هذا نصر الله عز وجل، واحنا كمسلمين لا نستغرب مثل هذه الامور ابدا. الناس اللي ما عندهاش يعني ارتباط بالله عز وجل وبشريعته وبقانونه وبقرانه مش مؤمن، ما يقدرش يستوعب هذه الامور، لكن احنا بنستوعب شيء يعني يسير، وهذا على الله عز وجل امر يسير. اسال الله عز وجل ان يتقبل منا منكم، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.